وهذا الحديث صريح في جواز مباشرة المرأة أثناء الحيض ما عدا الوضع. ثم عقد الشيخ بابا في حكم آخر، وهو هل من وقع في هذا المحظور كما قلنا من غير استحلال له وقع فيه واحد من هو محظور، وقلنا إنه معصية وأنه عليه أن يتوب ولا ينبغي له أن يفعل ذلك، فإذا فعله يتوب ويعزم على عدم العود، لكن إذا فعل هل تجد فيه الكفارة أو لا؟ عقد بابا وقال باب كفارة من أتى حائضا، هل فيه كفارة أو لا؟ الحديث الذي ذكره يقول عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار، رواه الخمسة. خمسة يعني ما عدا البخاري ومسلم، رواه أصحابه يعني الإمام أحمد الترمذي وماجه النسائي وأبو داود. وقال أبو داود هكذا الرواية الصحيحة أنه يتصدق بدينار أو بنصف دينار، قال دينار أو نصف دينار، وفي لفظ للترمذي إذا كان دما أحمر فدينار وإن كان دما أصفر فنصف دينار. وفي رواية لأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض تصاب دينارا، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار، كل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.